إنا لله وإنا إليه راجعون. وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثاره مع ولي الحق من آل محمد أرواحنا لتراب مقدمه الفداء وعجل الله له الفرج. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام على من غسله دم السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الرياح أكفانه والقنال خطية نعشاه وفي قلوب من والاه قبر يا غريب يا مظلوم كرم. لم أنس زينب، الليلة ليلة زينب، ليلة مصائبها. شلون مصائب اللي شافتها هالليلة، شلون مرت عليها هالليلة. شوف أجساد وإذا على وجه الأرض بلا رؤوس. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحان ما مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدم عقيانا تدعو أباها أمير المؤمنين. ألا يا والدي يا والدي حكمت فينا رعايانا يا وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتامانا إن عسعس الليل وارى بدل أوجهنا وإن تنفس وجه الصبح أبدانا وتنثني تارة تدعو مشائخها من شيبة الحمد أشياخا وشبانا قوموا سريعا من الأجداث وانتدبوا واستنقذوا من يد البلوى بقايا إيانا لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمئه ويذبح يا ابن رسول الله عطشايا يا انا اللي شفت ناري ايش هالمصايب اللي شافتها الليله زينب أنا أم الحزن زينب ونار الحزن بحشاي تسري وعقب أخويا حسين ما أريد أنبع الدنيا أنا اللي شفت نارين لكن نار أشد من نار نار احرقت خيمتنا ونار احرقت ما بدا بعد شفت زينة انا ام الحزن زينة وانا اللي شفت صدرين واحد واحد صوب المسمار واحد كربلة خبراك جيوش الخيل رضن بس هذه مصايب لو بعد أكو قالت أنا اللي شفت طشتين أنا أم الحزن زينك وأنا اللي شفت طشتين شبد الحسن واحد فيه واحد فيه راس حسن أنا اللي وقفت مرتين بويا يا علي أنا اللي وقفت مرتين والمرتين أذني واحدة بمجلس ابن زياد متشمت نشد عني واحدة الثانية بمجلس واحدة الثانية بمجلس يزيد الهيجت همي وحسينا لما أن وقع الحسين لوجه الأرض وأقبلوا على سلبه وهو على وجه الأرض وهجموا على خيام بنات رسول الله زينب عليها السلام وقفت عند باب الخيمة وجاءت إلى أبي محمد بعد أن نادى منادي القوم يا خيل الله اركبي وبالجنة ابشري واحرقوا بيوت الظالمين اجت زينب إلى أبي محمد يا ابن أخي ماذا نصنع قال عم زينب فروا في البيداء فتفاررن الأطفال والنساء في البيداء إلا زينب وقفت عند باب الخيمة جاء إليها أحدهم قال لها زينب النار تشتعل في الخيام قالت إليك عني ما الذي جرى قالت لنا عليل في داخل الخيمة دخلوا عليه وجروه فانتهبوا النطع المعاد له جروه فانتهبوا النطع المعاد له وأوطأوا جسمه السعدان والحسكايا ويصيح واذلاه أين عشيرتي ويصيح واذلاه أين عشيرتي وسرات قومي أين أهلي وداعي منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقة وبعادي اجد زينب تزور على العادة على العادة ولا ولا فراش ولا وسادة ندبت والدة ونخت أجدادة دقوموا للعليل وزيحوا الضوء وإذا بالأطفال والنساء تفارروا في البيداء وجاءت زينب بعد أن نظرت إلى جثمان الحسين وهو على وجه الأرض جثة بلا رأس نادت يا ابن سعد يا ابن سعد أما فيكم رجل مسلم يواري هذا الجسد السليم والخد التريب فنادى ابن سعد أجيبوها ماذا نصنع قال فلتخرج عشر من خيول الأعوجية وتوطئ الحسين صدره وظهره بينما زينب واقفة وإذا بها تسمع تكسر أضلاع الحسين كما تتكسر القوارير أيوا حسينا ولسان الحال يا قوم فيكم رحيم يجهز ابنه هذا جسد والي الحرام فوق الثرى ما متحيره يا ناس في جثة المظلوم كل ميت لازم إلى ناس يجهزوه لازم يشيعوا جثته ولازم يدفنوا وانت زينب وانا خليص بلا غسيل عاري تخلو بنت النبي العدنان وضيعت النسوة بس ما سمح ابن سعد نادى بفرسان قوموا دلب الخارجية لفت خان وحسين قوموا دلب الخارجية لفت خان بنت النبي العدنان وضيعت الناس بعد تصور هالمشهد طلعت من الجيمان عشرة ورضض الصف وزينب واقفة تسمع تكسر خرز ضا بنت النبي العدنان وضيعت الناس ويلي ولي ولي قالت يا خالي الأعوجية تستي الوالي بفعلك يا مشومة هدمتي سوري العام اسمعوا من ياتها الليلة زينب انا يا ليت نعميه يا بعد اهلي ولا اشوفك ولا اشوف العدا تنهب بيوتا بنت النبي العدنان وضيعت الناس عظم الله اجوركم وهذا بعض الاحداث وهذه بعض المشاهد التي رأتها زينب في عصر هذا اليوم أيضا من جملة المشاهد. يقول حميد بن مسلم: خرجت يتيمة بعد أن اشتعلت الخيام بالنار من خيام الحسين، فجئت إليها قلت لها: بني أين تذهبين وإلى أين تمضين؟ قالت: سمعت من عمتي زينب تقول بأن لنا قبر بالغريه هو الملاذ الخائفين. قال لها: بني أينك وأين الغري في هذه الساعة؟ قالت له: يا هذا، أقرأت القرآن؟ قال: بلى. قالت لها: القرأت، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. قال: بلى. قالت: لأنا يتيمة وسائلة، بني يتيمة من أنت؟ قالت: لأنا يتيمة الحسين. بني وماذا تريدين؟ قالت: لأنا عطشانة. جاء بها إلى الماء، وإيما نظرت إلى الماء نادت: كيف أشرب وقد قتل الحسين عطشانا؟ كيف أشرب وقد قتل ابن رسول الله ظمآنا؟ أنا أشرب لذيذ الماء حاشا، وأهلي طبق ماتوا عطاشا. بعد اللي وإذا شلون يحرق القلب، اسمح اليتيمة شو تقول: وبوي الترب صاير فراشا. وإذا به أخذها إلى جثمان الحسين، قعدت عند الجثمان دموعها تجري على خديها: أباه أنا خائفة، أباه أنا خائفة، ما وياي أحد. زينب صارت تجمع الأطفال والنساء في خيمة قد أفردت لهم، صارت تبحث عنها، وإذا بأحدهم قال لها: زينب، لقد رأيت يتيمة عند جثمان الحسين، لعل هذه يتيمتكم. وإذا بزينب التفتت وهي تنادي، قالت: أنا اللي كلفني ابن أم بحري. زينب وخاطب أجنبي، والله ضيق، لكن شبيدي ضايعة من نايتي. اطلعت وحدي يدورها ولا دريت وجهت اسمع ايش قال لها. قالها: سواد يا ام اخوش حسين جنها تتحرك بصفه، يتيمتكم اظنه، والله تونك الفويفيت القلب وانها. ايش قالت اليتيمة؟ ايش قالت زينب لذاك الرجل؟ قالت: درب سو بروح الحوم حسا، والله السايع وصد تراني مسلبة وما عندي قناع، ولا حد يمر اعلى اليتيمة اخاف ترتاع. قامت تجر ذيالها بين المطاعي، رأت اليتيمة وقد لاذت بأبيها: أبا أبا يا أبوي، يا والله والله عظيم. يا نصير من زغريه، والله زغريه يتيم. والله يتيمه اثار الابوياء يفي على بناته بناته وحريمه جمعة الأطفال كلهم والنساء في تلك الخيمة. وظلت زينب هالليلة تحرس بنات علي بينما هي كذلك، وإذا برجل قد جاء إليها من بعيد صار يقترب من زينب. التفتت إليه: فارس ماذا تريد؟ ترى احنا أبونا علي، احنا أمنا الزهراء، احنا جدنا رسول الله. ما شافت إلا وقد ضيق اللثام على وجهه، صار يقترب من زينب شوية شوية، يقترب من زينب إلى أن ضمها إلى صدرها: بني أنا أبوك وليد، قل الجاي يم خيام ناش تريد خيام، كان قصدك سليب ما خلى العدا حام، هجموا علينا وفرهدونا في خيمنا، شكوى إلى الله سلمى وحتى أزرنا، كل ما نخينا ما لفاه واحد رحمنا، هذا الخبر عندك ولا تروع هالأطفال. وحسينا صد لا تروع نسوة المظلوم بالليل، ما تسمع الحنه بالمخيم والعويل، تهجم عليها في خيامها بليل خيام، وان كان ما يكفيك حتى تدخل تشوف شو رايح تسوي زينب، ريض بخل للحرام تتستر بالجنوب، ريض بخل للحرام تتستر بالجنوب، الجيتني بهالحال افصل لك من الخوف، وهو يسمع ولا سمعت كلامه ما غير نور يلوح ومضيق لثام. اقترب منها ودموعه تجري على خديه، وإذا بها عرفت صوته: أبا علي أبا علي، تقل لش المنعك ما جيت يا منجي العذراء، خايف تشوف حسين نايم فوق غبره، اسمع أبا علي إيش حال الذي شافت شمر جالس على صدره، وحسيناه إيش حال الذي شافت شمر جالس على صدره، آه وعليا. وظلت زينب هالليلة في حراسة لبنات علي، وتتذكر تلك الليالي أمس المساء والنار ما بقت لنا خيام، أمس المساء والنار ما بقت، الصيوان سالم تلتجب ظلها ليتام، أمس المساء أمس المساء والنار ما بقت، عباس عند البارحة يحط الصياوي يا مرو ينهي، واخوته كلهم مسلحين، والخيل مسروجة وهلها مستعدين، صيوان أخويا حسين حول ترفرف أعلى، صيوان أخويا حسين حول ترفرف أعلى، ممسى المسى وحسين من يسمع بيك بخيمة دخلها، وحسين من يسمع بيك بخيمة دخلها، سلي الحرمة وياخذ بحجرة طفلها، وظلت خيامنا مطلبة وتزهر بهلها صيوان أخويا حسين حول أتراف رفع لام صيوان أخويا حسين حول أتراف رفع لام مسلم عباس عند البارحة يحط الصياوين يا مرو ينهي واخوته كلهم مسلحين والخيل مسروجة وهلها مستعدين والخيل مسروجة وهلها مستعدين صيوان اخويا حسين حول اتراف رفع لام صيوان اخويا حسين حول اتراف رفع لام امسل واصبحت وشبول الهواشم حولي وقوف واصبحت وشبول الهواشم حولي وقوف وامسيت ما لقناع واتستر بالجهود وامسيت ما لقناع واتستر بالجهود فامسل مساوي قالها علي السجاد يا عم شجاني قالها علي السجاد يا عم شجاني حجيج وانا ما اقدر اتحرك من مكاني قالت يا نور العين عتب على زماني قالت يا نور العين عتب على زماني هلي علي الكرار ابوها شلون تنضى هلي علي الكرار ابوها شلون تنضى ممسل مساوي ويلي صاحت انا بقيت محيره واصفاق باليدين انا لا عباس يبرالي ولا حسين انا يضربوني يا ابويا يا علي من ابجي وتيه من العين وتبقى عبرتي بقلبي تكسر احمى الضائعة اللهم صل على محمد وآل محمد يا ابا عبد الله يا حسين بن علي ايها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها إلهي بالحسين الوجيه وبجده وأبي وأمه وأخي والتسعة المعصومين من ذريته وبني شافي كل مريض خصوصا المنظورين فك قيد كل أسير خصوصا المنظورين يا رب العالمين اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة خصوصا عن شيعة أمير المؤمنين احفظ واحرز زوار المولى أبي عبد الله الحسين وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا رب العالمين لا تجعله آخر العهد منا يا رب العالمين تقبل منا هذا اليسير وانفعنا به في يوم حشرنا ونشرنا يا رب العالمين المسبب لهذا المجلس الشريف تقبل اللهم أعمالهم وسع اللهم في أرزاقهم